بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام واطلعنا يا إلهي. ذكرنا أنه لابد من التفصيل في قضية الموالاة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام. هذا باب من أخطر الأبواب، لأنه أحد الثغرات الأساسية التي تتدسس منها البدع بسبب الجهل. الشيخ ذكر الآية الكريمة: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ذكرها في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله مع ثلاث آيات أخرى ليدل على أنواع من الشرك انتشرت في العالم عبر الزمن والمكان. احنا هنشرح من فضل الله الحميد أو من كتاب فصل في البناء والبراء. أولا نحب أن ننبه أن الشيخ رحمه الله لم يذكر ثلاثة هي أركان التوحيد عند أهل البدع، وإنما ذكر أربعة، ونطالبهم بأن يضموا إن التزموا قضية أركان التوحيد أن يضموا النوع الرابع. لماذا لم تذكروه؟ أهل البدع أعني بهم القطبيين وبتوع التوقف التبين اللي جعلوا حد الإسلام يشمل ثلاثة أركان: الحكم والولاية والنسك. إذا وقع إنسان في مخالفة شيء منها كفر أو لم يدخل في الإسلام أصلا. يقول الشيخ ذكر في الباب ده، وقد يظن البعض أن الشيخ أشار إلى هذا. أولا طبعا مسألة أن يعني هناك أركان تفصيلية للا إله إلا الله بذكر أنواع من الشرك، كان الشيخ رحمه الله ذكر 10 نواقض ما دخلتهاش ليه؟ فبنقول عشان كده جعل هناك عدد من الأركان تسمى أركان لا بد من معرفتها ولا يعذر بالجهل في مخالفتها، وأن من لم يأتي بها فقد يعني زال مدلول لا إله إلا الله في حقه. ويأتي بأدلة على أن هذه الأنواع من الشرك. نقول أولا لماذا اقتصرت على الثلاثة؟ الشيخ بنقول ذكر قول الله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، اللي هو الدعاء، الشرك في الدعاء، مع أن دي نوع من أنواع النسك اللي انت وسعت وقلت النسك. طب بقيت أنواع النسك هندخلها أيضا بنفس المنزلة، بمعنى الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والتوكل والذبح والنذر والحلف. والشيخ ذكر أبواب لكل دي، والخوف من غير الله وإرادة غير وجه الله، كل دي هتدخلها في أركان النسك. طب الركوع والسجود والحلق وكل دي نسك، هنقول كل واحدة منها ركن ولا انت جمعت المجموعة دي وقلت هم دول الركن؟ من أين لك ذلك؟ كون ان في نوع منها شرك متفق على ذلك، ان في نوع منها ايه شرك او في شرك، لكن لماذا خصصت هذه؟ يبقى المفروض ان الحد هيكون 10 حدود، ان كل واحده من النسك لابد منها. وزيها قضيه الولاء، هنلاقي ان في مثلا 10 معاني للولاء، يبقى الحد بقى كام؟ بقى 20 ايه حد. طب دي ما دخلتش بقيه نواقض الاسلام وكلها يمكن ان تجعل ضمن الايه الحد، لان كل واحده من النواقض ناقضه لا اله الا الله وهي حكم بالشرك والكفر. يبقى عندنا كام دلوقتي؟ 10 كمان يبقى 30، يبقى الحد مش 3 اركان مش كده؟ وقضيه الحكم غير ما انزل الله في 6 على الاقل حكم كفر ايه اكبر. يبقى لازم تشوفوا هيبقى قضيه الحكم ما تقولهاش كلمه، ولا انت عايز يقول لك الحكم لله، النسك لله، الولايه لله، فتاتي ببدعه ضلاله ما قال بها احد العلماء عبر الزمان، ان ما فيش حد هيخش الاسلام الا لما يقول ايه الحكم لله، النسك لله، الولايه لله. طب ما انت لازم تقول الملك لله والامر لله والخلق والرزق والتدبير لله. طب الرزق تاخد بقى تاخد انواع اخرى من انواع الربوبيه وانواع التدبير، بدل التدبير نقول ملك السمع والابصار والافئده، اخراج الميت من الحي واخراج الحي من الميت، نقول الكلام ده. طب ما ده في الربوبيه وتوحيد مش كده؟ يطلع ان انت عايز تجعل حد الاسلام هو كل قضايا ليه التوحيد والايمان. طب ليه ما زودتش في ذلك ايمان بالملائكه والكتب والرسل اليوم الاخر والقدر وخيره وشره؟ احنا بنقول الكلام ده الزاما ان لا يوجد ما يسمى باركان الحد. نعم يوجد اشياء تؤدي الى نقض ايه الى نقض لا اله الا الله اللي هو الامور الرده، ولكن هذه ليست محدوده في عدد. لا يثبت اسلام الانسان الا اذا استوفاها اولا. فنقول ان هذا الامر جعل حد لا يثبت الاسلام بدونه هو البدعه الضلاله في ذلك، واقتصاره على بعض انواع توحيد الالوهيه. بقول الشيخ ذكر في هذا الباب، باب اللي هو قضيه خلد الذين زعمتم، وذكر الايه في الولاء والبراء، واذ قال ابراهيم لابيه وقوم انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني، وذكر اتخذ قول الله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله في قضيه الحكم، وذكر ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. فهذا اتخاذ انداد المحبه والتعظيم، وده انسان يحب شيئا كحب الله عز وجل. وهو ذكره في باب عبوديه الدرهم والدينار، ذكر له بابا مستقلا، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفه، تعس عبد الخميصه. فهذا الامر كما ذكرنا لا يقتصر على هذه الاربعه، بل ولو جعلت التفصيل يمكن الزياده عليه على ذلك. طب الشيخ ذكر الاربعه دول ليه؟ الشيخ ذكر الاربعه دول لاجل انها من اكثر الاشياء وقوعا، ويمكن ان تفسر بعد ذلك، وليس ان هذا الامر مقتصر على هذه الاربعه او يجعل له حكم شرعي فيجعل التقسيم الاصطلاحي تقسيما شرعيا. يجعل التعدد الذي نشأ عن أدلة في الشريعة يجعله له حكما شرعيا دون غيره مما ثبت مثله. ده بداية في هذا الباب أو هذه المسألة. عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة ومجاهد والضحاك والسدي وغيرهم في الآية في قول الله وجعلها كلمة باقية في عقبه، قال هي كلمة لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. عكرمة تلميذ ابن عباس، عكرمة مولى ابن عباس. يبقى جعلها الله كلمة باقية في عقبه في نسل إبراهيم. لا يعني إيه باقية؟ يعني لا يزال في ذريته من يقول إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إزاي بيقولوها؟ بيقولوا كلمة إيه؟ لا إله إلا الله. يبقى لا إله إنني براء مما تعبدون إلا الله إلا الذي فطرني. يبقى جعل هذه البراءة وهذا هذه المولاة كما قال الشيخ رحمه الله في مسائله على هذا الباب. ذكر سبحانه أن هذه البراءة يعني من المعبودين من دون الله، وهذه المولاة يعني لله عز وجل، هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. جعلها الله سبحانه وتعالى كلمة باقية في عقب في ذرية إبراهيم، لا يزال في ذريته من يقولها. نعني بالولاء الموالاة الواجبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، ولازمها حرمة الموالاة للكافرين. يبقى عندنا هنا موالاة واجبة وموالاة محرمة. وكان نعني بالبراء التبرؤ من الشرك وأهله وعداوتهم، والتبرؤ من الشرك وأهله وعداوتهم، التبرؤ من الشرك وأهله وعداوتهم وبغضهم، أو نعني براء التبرؤ من الشرك وأهله وعداوتهم وبغضهم. ولازمها حرمة البراءة من المسلمين والمؤمنين أو عداوتهم أو بغضهم. يبقى احنا عندنا دلوقتي موالاة واجبة وموالاة محرمة، وبراءة واجبة وبراءة محرمة في كل معنى من المعاني. وطبعا يمكن يعني توضيح التلازم بها، وقد يطلق في بعض المواطن يوضح التفسير تفصيلا، وقد يطلق بعض المعنى ويفهم اللازم من الايه من ضده. يعني احنا ممكن نتكلم على حرمة محبة الكفار، وممكن نجيب أدلة على حرمة بغض الايه المؤمنين، يبقى احنا كده يا جماعه. وممكن نقول وجوب محبة الله ورسوله والمؤمنين وحرمة محبة الكفار وما يعبد من دون الله. ممكن نجيب أدلة على كل واحد، وأحيانا بنكتفي بنوع واحد ويفهم اللازم من ايه من ضده. فهمنا؟ يبقى احنا في كل واحدة من المعاني معنى الحب ومعنى النصرة ومعنى الطاعة، الطاعة وصدها المعصية. يبقى وجوب طاعة الله ورسوله وإجماع المؤمنين، وحرمة معصية الله ورسوله والمؤمنين. وبعدين نقول ايه طبعا المؤمنين هنا يبقى مجموع، يبقى إجماع يعني. نقول حرمة طاعة الكفار، نقول نقول وجوب الطاعة، مشروعية معصية الكفار. نحن نتعبد لله بان احنا ايه نعصيهم ونخالفهم ولا نتبعهم ولا نتشبه بهم، وهكذا نتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين، لا نتشبه بالكافرين، نخالف الكافرين ولا نخالف المؤمنين. ممكن المخالفة دي تبقى درجتها قلبية، ممكن تبقى قلبية وقولية، ممكن قلبية وقولية وإيه وعملية. أما كانت قضية الولاء والبراء ركنا من أركان التوحيد ومقتضى كلمة لا إله إلا الله، فقد كثر بيانها في القرآن والسنة، شأنها شأن كل قضايا العقيدة، وكثر بيان أحكامها ولوازمها وما يترتب عليها في الدنيا والآخرة. كل قضايا العقيدة دائما تذكر كثيرا بأدلة تفصيلية، يعني وجوب محبة الله ورسوله والمؤمنين، هنلاقي أدلة كثيرة جدا في حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب المؤمنين. وهنلاقي قصادها بقى وجوب بغض الكافرين، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهنلاقي أدلة على حرمة مودة وحب الكفار وما يعبدون من دون الله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وهنلاقي أدلة على حرمة بغض المؤمنين وكراهية ما أنزل الله، حرم أو هذا من الكفر، وكراهية الصحابة رضي الله عنهم وبغضهم. آية الإيمان حب الأنصار، آية النفاق بغض الأنصار، عهد قال علي رضي عنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، وهكذا. نذكر نصوص القرآن في هذا الباب. قال الله تعالى مبينا حرمة اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، وأن من والاهم يكون منهم، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. منهم تقتضي نوعين من الدخول فيهم، إما أن يكون منهم بالكلية فيكون كافرا مثلهم، وإما أن يكون منهم في القدر المشترك كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فإنه منهم. فالتشبه المطلق مثله الموالاة المطلقة، يكون منهم لأنه يتضمن الموالاة لهم في الكفر وعلى الكفر، وهذا يقتضي الكفر، كما أن التشبه المطلق التشبه الكامل يتضمن بلا شك التشبه بهم في كفرهم، فترتب على ذلك أن يكون منهم أن يكون كافرا مثلهم. وقال: ويمكن أن يحمل ومن تشبه بقوم فإنه منهم على أنه منهم في القدر المشترك، فإن كان هذا القدر المشترك اللي اشترك معهم اللي تشبه بهم فيه كفرا أو شعارا للكفر كان كذلك، وإن كان معصية كان كذلك كان معصية. يبقى منهم دي لا يلزم منها الكفر بجميع أنواع الموالاة، خصوصا أننا نعلم أن كل معنى من معاني الموالاة فيها ما يكون كفرا وما يكون معصية، وقد يوجد أشياء تشتبه على بعض الناس ليست من الموالاة ولكنها تشتبه بهذا المعنى. فلو قلنا مثلا المحبة، هناك محبة للكفر والكافرين تقتضي الخروج من الملة، وهناك محبة هي معصية، وهناك محبة فطرية ليست من باب الموالاة، وإنما ما فطر الله عز وجل العباد على محبة ما يوافقهم من أهل أو مال أو عشيرة، ولكن لها ضوابط حتى لا تتحول إلى موالاة محرمة أو موالاة كفرية أو محبة محرمة أو محبة كفرية. يبقى منهم دي لابد أن تكون مفهومة أنها تشمل النوعين، وليست أن أي واحد يسمي فعلا من الأفعال موالاة ولو ثبت أنه فعلا من الموالاة، لكن لابد من تبيين الدرجة التي عليها هذه الموالاة، وليس أنه يستدل بالآية على تكفير كل من ظن به أنه يوالي الكفار من اليهود والنصارى، فضلا بقى عن الخلل الذي يحدث بسبب عدم فهم معاني الموالاة وإدخال ما ليس منها فيها وإدخال ما ليس منها في هذه الموالاة. بمعنى مثلا إدخال العهود في باب الموالاة، إدخال التفاوض والحوار والكلام والجلوس والوقوف والحديث معهم في باب الموالاة، إدخال البيع والشراء والشركة والإجارة في باب الموالاة، كل دي خطر عظيم جدا، وتجد الرجل يستدل بهذه الآية وهو لا يدري أن هذه الأمور لو وقعت مع الكفار فليست من ليست من الموالاة. يعني يجوز أن واحد يعمل شركة مع كفار، ويجوز يؤجر كفار أو يكون أجيرا عندهم، نعم، والأدلة على ذلك كثيرة، وليست هذه من باب الموالاة إلا لو كانت معاونة على كفر أو معاونة على معصية أو إجارة على كفر أو إجارة على معصية أو بيعا لما يكون كفرا أو نحو ذلك. المهم، إذن لابد من ضوابط لمسألة الموالاة وضوابط لمعنى منهم في القدر المشترك أو فيما وقعت فيه الموالاة كفرا كان أو معصية، أو وحكم كل نوع في هذا الباب. يبقى الخلل الذي قد يحدث عند الناس من إطلاق ما بينته أدلة الشرع في مسائل أخرى خطر عظيم. تجد كثير جدا من الناس زي آخر فيديو مثلا موجود، إن تصور مثلا أن ضبط الحدود بين بلدين هو خدمة للكفار اليهود، يبقى مباشرة هذا الرجل صار منهم فصار مرتدا وجنوده مرتدون أيضا، أو كما يقال جيش المرتدين. ليه؟ عشان دول خدم لليهود. طب مع أن أصلا الحتت المسكونة ليست بيننا وبين اليهود، ولو قلنا طيب الحدود الشريط الحدودي الكامل ده إنما يقولوا تهجير الناس أو تفريغ الشريط الحدودي خدمة لليهود، محدش فكر مثلا إن الحدود اللي بيننا وبين اليهود مفرغة بقالها عشرات السنين بل مئات السنين. إن المنطقة الصحراوية يعني الحدود بيننا وبين إسرائيل قد إيه؟ إحنا الأول رفح لحد إيه؟ لحد طابة يعني 250 كيلومتر، مش كده؟ المسافة دي كلها مسافة غير مسكونة غير في حوالي إيه؟ الشريط الحدودي فقط، الشريط قصدي الساحلي اللي هي. ومع ذلك البعض ما قالش ان دي خدمه ليه؟ لاعداء الله. الامر ده الموازنات اللي فيه، يعني انت دلوقتي جبت منين ان دي خدمه وان دي من اجل مصلحتهم بالتوهم؟ وربما كان هذا الامر فعلا كذلك، بس لما يثبت الامر اذا ثبت ان هذه مصلحه قاطعه لاعداء الله، بس نجيبها الاول مش بالاستنتاج، ما نحطش الاستنتاج مطرح الايه؟ مطرح اليقين والعلم، او ما نحطش الاحتمال مطرح اليقين والعلم. ان صوروا فلان واقف مع فلان او قاعد مع فلان وقال لك ده بامر، يعني ناس رافعين قضيه على ابو الفتوح بان هو ايه خيانه عظمى. ليه؟ عشان قاعد مع الاشتراكيين الثوريين وان هذا بامر الامريكان لتخريب البلاد. طب انتوا جبتوا ادله على انه القعده دي كانت بامر الامريكان لاجل تخريب البلاد، ولا جبتوا صوره ان هم كانوا قاعدين مع بعض؟ بالظبط كده، جبتوا خبر او تسجيل او اعتراف بان فلان قاعد مع فلان. طب ما الرسول قاعد مع سهيل بن عمرو، وقعد مع عروه بن مسعود، وقعد مع الوليد بن المغيره، مش كده؟ وقعد مع كفار قريش وذهب لليهود وقعد معاهم وعاهدهم، زي بالظبط كده المعاهدات. انت دلوقتي كلمة في كل موضع هتأتي بيه وما يتولهم منكم فإنه منهم، يبقى انت كده فهمت الآية ولا انت كده حرفتها؟ انت كده حرفتها في الحقيقة، انت ادخل ان انت جعلت فعل النبي عليه الصلاة والسلام داخل في هذه الآية ازاي؟ وان كان الامر ده امر قلبي وعملي، ما نقولش ان هو ما فيش حاجة اسمها ولا يعني نلغيها خالص، لا، بس لازم نفهم المعنى ونفهم ايضا ان منهم دي تكون ايه معناها. ليس منهم يلزم منها الكفر في كل حال، ماشي كده؟ يبقى الكلام لابد من فيه من التفصيل. هنفصل على دماغنا من دماغنا ولا هنفصل بادله؟ هنفصل بادله، نجيب ادله من الشرع تثبت ان في حب طبيعي مش هيبقى كفر، ماشي كده؟ زي ايه؟ انك لا تهدي من احببت. اذا الرسول كان بيحب عمه وكان اسلام عمه احب اليه من اسلام الخطاب ومن اسلام مين؟ ابو قحافه. عشان ايه؟ عشان هو كان ايه؟ كان عمه اكيد بيحب عمه ابو طالب اكتر من عمامه التانيين، لان عمه ابو طالب هو الذي كان يحوطه، مش كده؟ طب احنا ادي حب، ليس حبا ايه؟ ليس حب موالاه، ولكن حب فطري. يبقى هنجيب ادله على ذلك. لو واحد أحب امرأة كافرة فوقع بها في الفاحشة وطلبت منه أن يكفر ليتزوجها فأبى، هنقول الحب ده حب إيه؟ حماصية. أنا أضرب أن إحنا أدلة كثيرة يمكن أن نضعها، ومش هنجيب التقسيم من غير بينا. إحنا دلوقتي غرضنا في البداية أن إحنا هنجيب الأدلة التي تثبت خطر القضية. إذا عرفنا خطر القضية يبقى لازم حن إيه؟ نعرف معانيها، وليس أننا أستعملها بإجمال عند من لا يدري ما هي من غيرها، نعرفش حدود ما هي من الموالاة من غير الموالاة، وبعد كده ما يعرفش حدود الموالاة دي، لأن ربنا ذكر في النصرة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. الموالاة دي وقعت من حظ دم بلتعة، والرسول شهد له بالايه؟ بالجنه وبالايمان، وكان فعلا محرم محرما وكان كبيرا، ومع ذلك غفر له لانه شهد ايه؟ بدرا. ونزلت الايه في فعله، وسمي فيها ياء بالمؤمنين يا أيها الذين آمنوا. إذن فعله كان موالاة، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، دل هذا على أن الموالاة منها ما هو كفر ومنها ما هو إيه؟ معصية محرم. بالتالي فلا بد أن يكون هناك ضبط لهذه المسائل. يخبر سبحانه أن موالاتهم من علامات النفاق ومرض القلب، وأنها سبب لحبوط العمل وتستوجب الخسران. قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني هزيمة للمسلمين، فنكون قد أعددنا لهذا اليوم عدته من موالاة اليهود والمسارعة في إرضائهم. المنافقون من أنصار عبد الله بن أبي كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أهلكك حب يهود. إذن عبد الله بن أبي كان بيحب يهود، وهذا الأمر لم يعامل به في الدنيا، لأن هذا الأمر لم يظهر منه ما يدل على الردة الصريحة، وإنما كان نفاقا في قلبه. عومل في الدنيا معاملة المسلمين، مع أن الرسول يعلم وأراد أن يدعوه إلى التوبة، فقال: أهلكك حب يهود. فقال: إنما يعني جئت لتعودني أو ولم تأتي لتبكتني. لم يرضى بذلك، لكن قال عز وجل: فترى الذين في قلوبهم مرض، يعني يسارعون فيهم، يعني في طاعتهم ومتابعتهم ونصرتهم، فيقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. يبقى موالاة الكفار وطاعتهم ونصرتهم ومحبتهم تتنافى مع معية المؤمنين، وأن يكون بقلبه وأعماله مع المؤمنين. قال عز وجل: حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. فموالاة الكفار محبطة للعمل. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. موالاة الكفار تؤدي إلى الردة، ولذلك حذر الله عز وجل من ذلك. وكذلك حب يعني من أعظم صفات المؤمنين أنهم أذل على المؤمنين أعزة على الكافرين، وهذا ثمر من ثمار حب المؤمنين وبغض الكافرين. قال عز وجل: إنما أسلوب قصر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ففي هناك حزب لله عز وجل، صفتهم أنهم المؤمنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الذين يركعون لله عز وجل ويعظمونه ويخضعون له سبحانه وتعالى. هذا التحزب الواجب، لأن البعض قد يجعل كلمة الحزبية أو الأحزاب كلها ضلال. يقول: لا، بل الواجب أن يكون هناك تحزب على الإيمان، أن نكون والمؤمنين في كل مكان، والذين صفتهم أنهم آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. كما أن كلمة فرقة، هناك فرقة ناجية وهناك 72 فرقة هالكة، لا يعني يلزم أن هذا تفريق للدين. الذين فرقوا الدين أي الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض، الذين فارقوا الدين الذين تركوا الدين، فهذه الحزبية المذمومة، الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، آمنوا ببعض أو كفروا بعض أو فارقوا دين الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله.